الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب عمدة الأحكام بكتاب في مازلنا في باب صلاة الجمعة، الحديث السادس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. طيب، هذا الحديث حديث مهم جدا مشهور وفي الصحيحين، لما قلنا من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن فيه الحث أولا على الغسل يوم الجمعة، من قال من اغتسل يوم الجمعة. وقال هنا من اغتسل يوم الجمعة، وهنا من هذه تفيد أولا فيه الحث على الغسل اغتسل يوم الجمعة، وفيه أيضا الحث على التبكير يوم الجمعة كما سأبين لنا في الفضل في من ذهب مبكرا. ومن هنا من اغتسل تفيد العموم، يعني إن كان هنا رجلا أو امرأة أو صبيا أو جارية، كل هذا يصح منهم بشرط طبعا سيذهبوا للجمعة، لأن الغسل المقصود به الذهاب إلى صلاة الجمعة وليس الغسل ليوم الجمعة فقط، وقد بينناه من قبل بأن هنا من اغتسل يبقى هذا واقع لكل من مريد للجمعة، كل من أراد صلاة الجمعة يقع عليه هذا الحديث، سواء كان من الذكور البالغين أو من النساء والصبيان المميزين. هذا لأنه قال من، فمعنى راح يوم الجمعة أي مضى إلى المسجد من اغتسل يوم الجمعة. هذه بيان من اغتسل يوم الجمعة، من الذي يقع حقه، من له حق الاغتسال. ثم راح في الساعة الأولى، راح يعني مضى إلى المسجد، مضى إلى المسجد. والبعض كان يظن بأن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار لغة، ولكن هذا ليس بصحيح. الرواح والغدو يستعملان في السير في أي وقت، ليلا أو نهار. يقال راح في أول النهار وآخره يروح، وغدا أيضا بمعناه. فالرواح والغدو يأتي في أول النهار ويأتي في آخر النهار، لأن هنا قال راحة والمقصود به أول النهار. وهذا الذي جعل المالكية والبعض يجعلون بأن الساعات التي قيلت هي عند الزوال، ليست الساعات الزمنية كما سنبين اللي هي الساعات 12 ساعة اليوم والتقسيم. فهم الشاهد بأن الرواح يكون في أول النهار ويكون في آخر النهار أيضا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعد أن أخبر أن الملائكة بتكتب من الساعة الأولى إلى الساعة، من الساعة الثانية وإلى الساعة السادسة في رواية النسائي، اللي هنا الساعة جاءت الخامسة فقط، لكن عند الترمذي في رواية وعند النسائي في رواية أخرى للسادسة، قال: فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة وقت الزوال منتصرا بالزوال، فمعنى ذلك بأن الرواح هذا كله كان قبل الزوال. فهنا إذن الرواح يكون في أول النهار كما يكون أيضا في آخر النهار. طيب، هنا عندنا أقوال في هذه الساعات الخمس أو الست، متى تبدأ؟ عندنا قول ذكر الغزالي في الإحياء بأن الساعة الأولى تبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاع الشمس، والثالثة إلى انبساطها حتى ترمد الأقدام الزوال أو أفضل الأوقات، والرابعة والخامسة بعد الضحى، بعد الضحى إلى الزوال، ولا فضيلة في وقت الزوال. يبقى أولا الغزالي قال بأن الساعة الأولى من طلوع الفجر، هذا قول. وقول ثاني بأن الساعة الأولى من طلوع الشمس، على أنهم يجعلون من الفجر إلى طلوع الشمس تابع لليل وليس تابع للنهار. لكن القول الأول والقول الثاني، انتبهوا، جعل الساعات اللي هي الساعات الزمنية. يعني إيش الساعات الزمنية؟ يعني اتفق الأول والثاني الذي ذكره الغزالي والجمهور الذين قالوا بأن الساعة الأولى من طلوع الشمس على أن المقصود بالساعات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الساعات الزمنية المتعرف عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة اللي هي الساعات ستقسم 6 قبل الزوال و6 بعد الزوال، فجعلوها ساعات. لنقول ليش هذا اتفاق بين القول الأول والثاني، اعتمدوا أن الساعات الزمنية، لكن اختلفوا. الغزالي قال من طلوع الشمس، أما أهل الحساب كما يقال وغيرهم بعض الجمهور جعلوها من طلوع الغزالي من طلوع الفجر، أما قول الثاني من طلوع الشمس، فيحسبون على أنهم يرون، وخاصة الذين يشتغلون بالحساب أهل يرون بأن من طلوع من الفجر طلوع الشمس هذا من حساب الليل، لأن عندهم هذا من حساب الليل. المهم سواء هذا القول وهذا القول هم يحسبون بالساعات، والوجهين عندنا في الشافعية أيضا، يعني الوجه عند الغزالي والثاني قال به الماوردي، وهو بأن الساعة تبدأ من طلوع الشمس. فمن قال بالقول الأول يبقى من اغتسل بعد طلوع الفجر دخل في الحديث، ومن الثاني من اغتسل بعد طلوع الشمس دخل في الحديث، لأنه اغتسل وراح، لأنهم يرون أن وقت الجمعة لا يبدأ إلا من بعد طلوع الشمس، وهذا هو الصحيح، أنه يبدأ وقت الجمعة لا يبدأ إلا من طلوع الشمس وليس من طلوع الفجر. قول الثالث وقول المالكية يرون أن كل هذه الساعات في الحديث ليست الساعات الزمنية اللي هي المتعرف عليها، لا، يرون أن كل هذا عند الزوال، يعني هذا من الزوال، المقصود هنا ليست الساعة الزمنية وليست الوقت البرهة، الوقت يعني جزء من الوقت، يعني ليس تقسيم اليوم والليلة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النهار 12 ساعة فنقسمه، لا، هم يرون بأن كل هذه الساعات المقصود بها قبل الزوال وليست ساعات زمنية. هذا تلخص لنا الأقوال الثلاثة. هنا التهجير التبكير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه، أي التبكير لكل صلاة، وهذا لا شك هو الفضل في صلاة الجمعة أن يبكر المرء في الذهاب، لذلك جعلت الفضيلة والدرجات في من أتى مبكرا، كلما يأتي مبكرا له الأجر الأعلى عن من جاء عند الزوال أو بعد الزوال. يستثنى من هذا الحديث الإمام، يستثنى من التبكير هنا الإمام، وهذا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يخرج على وقت الصلاة، فإذن الإمام مخصص أو منها من عموم هذا الحديث. هذا الحديث يبين مراتب الناس في الفضائل يوم الجمعة، وهذا مصداق لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن بكر فكأنه وجاء في الساعة الأولى كما ذكر المؤلف كأنه تصدق ببدنه، وطبعا البدنة معلومة من أعظم الناقل هي الإبل، من أعظم الأشياء من أعظم القربات عند العرب أيضا. ثم ذكر بعد ذلك البقرة، ثم ذكر بعد ذلك الكبش الأقرن، ثم الدجاجة، ثم البيضة. طبعا في روايات، يعني في رواية عند النسائي بدرجة سادسة أيضا، لكن هذا الترتيب الذي أريد أن أقوله أن الترتيب هذا لا يحصل إلا لمن رتب شيئا على شيء. إيش هو؟ اغتسل ثم راح، يبقى لابد أن يغتسل ثم يذهب. لذلك البعض قال بأن الاغتسال، وفي رواية حديث آخر قال استدل به الشافعي على أن من غسل واغتسل، وقالوا فيه بأنه غسل أن هو اغتسل وغسل أي كان سبب في اغتسال زوجته، فقالوا هذا جعلوها كأنها من السنة في ذلك يوم الجمعة. إذن لو اغتسل ثم راح له أجر الحديث. طب لو راح من غير اغتسال كان له فضل لكن ليس كمن اغتسل، لأن الحديث مرتب فيه اغتسل وراح، لكن لا يحدث له أجر الحديث، لكن له الفضل في التبكير. فإذا المسألة مركبة بالغسل ثم الرواح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يسمعون الذكر. إذا خرج الإمام بعد الساعة الخامسة كما في الحديث أو السادسة ستطوي الملائكة الصحف لتستمع للذكر. قلت في رواية النسائي في السادسة. الملائكة هذه يبدو أنها غير ملائكة الحفظة، هذه ملائكة موكلة فقط بكتابة حاضر الجمعة، وهم يستمعون للذكر بعد ذلك. فأيضا فيه دلالة على أن الملائكة يستمعون للذكر ويتعظون ويسمعون للإمام، وهذا تشريف للخطيب وتشريف لقدر الجمعة وتشريف للحاضرين، لأن الملائكة تجلس وتستمع. أيضا في إشكال هنا في قول في رواية عند مسلم قال: فإذا جلس الإمام طووا الصحف. فيبدو أنهما إذا خرج الإمام يطول الصحف فقط، لكن يسجلون، يعني بخروج الإمام يحضرون فلا يطول الصحف، لكن إذا جلس الإمام طووا الصحف، فهم أيضا يسجلون من يدخل بعد ذلك، لكن ليس له هذا الفضل. يعني في دلالة على أن الناس تكتب، كله يكتب، كلهم يكتب، ولكن في فارق بين الذي يكتب قبل حضور الإمام والذي يكتب بعد حضور الإمام. طيب هذا طبعا الحديث فيه دلالة عظيمة على تفاوت درجات الناس في الأجور، وهذا على حسب تفاوت الناس في المبادرة إلى الخير، لقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فالمرء كلما يتفاوت المرء أو تفاوت درجات الناس في الأجور على حسب المبادرة إلى الخير. ليس فمن يأتي قبل الأذان مباشرة ليس كمن يأتي في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة. كذلك من يأتي في صلوات المفروضات غير الجمعة ويحضر تكبيرة الإحرام ليس كمن ضاعت منه تكبيرة الإحرام، ليس كمن جاء بعد فوات الركعة، ليس كمن جاء بعد انقضاء الصلاة. كانوا الصحابة رضوان عليهم يعزون أنفسهم لمن فات من فاتته تكبيرة الإحرام، فقط تكبيرة الإحرام. هنا هذا الحديث استدل به أهل العلم أيضا على ترتيب الأفضلية في الأضحية أو في الهدي. ليش؟ لأنه هو قال الحديث قرب بدنة، فكأن البدنة أعظم في الفضل من البقرة من الكبش. وهذا الترتيب جعل بعض أهل العلم يقولون بأن الترتيب في الأضحية الأفضل الإبل ثم البقر ثم الكبش، هذا في الأضحية، لأن الترتيب جاء في الحديث: الإبل أولا له الأجر، الذي بها مكرا فاز بأجر الإبل، فكأن الإبل أفضل من البقر لأنه جعل الإبل في الدرجة الأولى والبقر في الثانية. والحق أن العلماء أجمعوا في الهدايا في الهدي على أن الإبل أفضل من البقر، لكن اختلفوا في الأضحية، يعني أجمعوا أن الهدي الإبل فيه أفضل من البقر، اختلفوا في الأضحية. الشافعي وأبي حنيفة والجمهور يرون الإبل أفضل من البقر، يعني الإبل ثم البقر ثم الغنم، الهدايا كما في الأضاحي. هذا عند من؟ الشافعي مذهب عندنا وأبي حنيفة والجمهور. مالك قال: لا، الأفضل في الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل. قال مالك أن الأفضل في الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل، بأن الخلاف عندنا في الأضحية، الشافعي وأبو حنيفة والجمهور يرون الإبل ثم البقر ثم الغنم كما في الهدي. مالك قال لا، في الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل، وعند مالك قول ثاني الغنم ثم الإبل ثم البقر، قدم الإبل على البقر. طب ما الذي جعله؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. يبقى هذا الحديث جاء من النبي ضحى بكبشين صلى الله عليه وسلم، فقال إذن الإبل الغنم أفضل في الأضحية الضأن، وقال لأن لحم الغنم أطيب فكان أفضل. هذا قول من؟ مالك. الجمهور حجته في هذا الحديث حديث الباب مع القياس على الهدايا، يعني قالوا هذا الحديث يبين الأفضلية في الترتيب بأن الإبل ثم البقر ثم الغنم، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي نحر بيده الشريفتين 63 تقريبا وجعل الباقي لعلي بن أبي طالب على عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا فإذا الجمهور استدل بهذا الحديث وقياسا على الهدي، يبقى دليل الجمهور هذا الحديث على الترتيب وقياسا على الهدي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل المالكية في الأضحية هذا أن النبي قد ضحى. المالكية قالوا لأن لحم الغنم أطيب، فرد الجمهور قال تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالكبشين لا يدل على الأفضلية ولكن يدل على الجواز، وطيب اللحم عندكم يا مالكية في الغنم معارض بكثرته من الإبل والبقر عندنا، يعني في تنازع. هو طيب اللحم نعم في الغنم أفضل، لكن قالوا يعارض ذلك بأن عند الإبل والبقر كثرة اللحم، والجمهور قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بهما لم يجد غيرهما مثلا في ذلك الوقت، لأنه ثبت بأن النبي قد ضحى لنسائه أو عن نسائه بالبقر أيضا. والبعض فرق بين الهدايا والضحايا، قالوا في الهدي نحتاج لكثرة اللحم لنوزع الفقراء مكة وغير ذلك، وفي الأضحية نحتاج لاستطابة اللحم والاستمتاع به، فنظل في الهدي على ما الإبل والبقر والغنم، ونكون في الأضحية كان انتصار لقول المالكية على استطابة اللحم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فعظم هذا الذبح وهو وهو كان كبشا. فإذا المسألة فيها خلاف في الأضحية أين الأفضل، إن قسنا على الهدي كان الإبل ثم البقر ثم الغنم، إن قلنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ذبح كبشين وبحديث بقوله تعالى فديناه بذبح عظيم وأن اختار له الكبشين فسيكون الغنم، لكن يشكل حقا أن النبي قد أيضا قد ضحى لنسائه بالبقر، فإذا الفعل هنا فعل ذلك وفعل ذلك. فإن رجعنا للحديث وقلنا بالترتيب كان أولى في الأفضلية، ولكن طبعا هم يتكلمون عن من قدم إبلا كاملة، من قدم بقرة كاملة، من قدم كبشا، أما الاشتراك ده أمر آخر، يشترك سبعة في إبل لأنه خلاص أصبح سهمه مثل سهم لم يكن هناك الكثرة، لأن قد قدم الإبل والبقر لكثرة اللحم والوفرة، فمن راح ذبح الإبل لا شك بأنه قد قدم لله عز وجل أفضل من غير ذلك من ناحية الكثرة. لا نتكلم عن الاشتراك الآن حتى لا يظن أحد في مسألة الاشتراك، لأن في الآخر سيرجع السهم كأنه إلى كبش، يعني خارج عن النزاع أقوله الاشتراك. طيب هذا آخر الكلام في هذا الحديث، حديث نختم به ونقف عند حديث السابع سلمة بن الأكوع للصلاة وللإسقال عليكم، نكتفي بذلك وسامحونا على قول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.